الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة من النقاط أولى التهذيب والاستفسار إن الشيخ الطوسي على ما قلنا سابقا لا يذكر تمام سند الحديث بل غالبا يبتدئ بصاحب الكتاب الذي أخذ منه الحديث ثم في المشيخ عليكم السلام ورحمة الله يذكر طريقه إلى صاحب الكتاب فإذا فرض أنه ابتدأ السند بعلي بن الحسن الطاطري الذي هو من الثقات الأجلة عليكم السلام نرجع إلى المشيخة لملاحظة طريقه إليه فإن كان ذلك الطريق معتبرا أخذنا بالرواية آنذاك وأما إذا لم يكن معتبرا فما هو الموقف آنذاك نرجع إلى كتاب الفهرست لنلاحظ هل يوجد للشيخ في الفهرست طريق معتبر إلى الطاطري فإذا كان هناك طريق معتبر استعنا بذلك الطريق وإذا قلت لعل الرواية التي سجلها الشيخ في التهذيب والتي نقلها عن الطاطري قد نقلها بخصوص وبواسطة بخصوص أحدث بواسطة خصوص الطريق الضعيف المذكور إيه؟ في المشيخين ومع وجود هذا الاحتمال فكيف تستعين بطريق الفهرستين؟ إن قلت هكذا قلت. إن الشيخ في الفهرست قد جرت عادته عند ترجمة أي شخص أي راوي أن يذكر كتبه، ثم يقول بعد ذلك ما نصه أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. التفتوا إلى التعبير أيها الأخوة، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان عن فلان، ويأخذ بسرد الطرق، وعادة يذكر أكثر من طريق واحد، فقد يذكر ثلاثة طرق، قد يذكر أربعة طرق، ثلاثة وأربعة بادي. فإن كتاب الفهرست موضوع لذلك، أي هو موضوع ومؤلف لسرد أسماء أصحاب الكتب وسرد الطرق إليه. فلربما في المشيخ يختصر على شنو؟ طريق واحد إلى الطاطري مثلا، ولكنه في الفهرست يذكر طرقا متعددة. وما دام الشيخ قد عبر السلام ورحمة الله بقوله أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، فلان عن فلان، فيدخل في جملة الروايات، يدخل ماذا؟ الرواية التي نقلها وين؟ عن الطاطري في من؟ في التهذيب. ونستفيد أن تلك الرواية قد رواها الشيخ لا بخصوص الطريق المذكور في المشيخ، بل بإضافة الطرق المذكورة أين؟ في الفهرست. فإذا كان واحد من طرق الفهرست صحيح فسوف يثبت شنو؟ اعتبار الرواية. إذن سوف نخرج بهذه النتيجة، أتكرر أخي العزيز، أريد أن أكرر ترى ما عندي النتيجة اللي خرجنا بها هذه، أن الطريق المذكور في المشيخة علما مكتوب الى صاحب الكتاب، اذا الى صاحب الكتاب الذي نقل عنه الشيخ متى ما كان ضعيفا. امتنع التعويل عنه بالطرق المذكورة في الفهرة في ترجمة صاحب ذلك الكتاب مثل صاحب. فإذا كان بعض تلك الطرق صحيحة فالرواية تقول معتبر. هذا المعنى خلو الذهن يقول. وهذا مطلب مسلم، ولكن المشكلة تبقى فيما لو كانت جميع الطرق المذكورة في الفهرستي ضعيفة. فهل هناك فكرة جديدة لتصحيح الرواية؟ برزت على الساحة عدة محاولات، منها محاولة الأردبيلي قدس سره في جامع الرواه، فإن جامع الرواه كتاب رجالي يقع في جزئين، وقد ألفه صاحبه، وهو من صاحبه ملا محمد الأردبيلي تلميذ الشيخ المجلس، لمدة 20 سنة. سبحان الله، 20 سنة هذا الرجل كتابه في فرنسا مشعوب عليه ذلك، كتاب جليل عظيم على الحق. هذا الرجل ألف رسالة غير مطبوعة، ما مطبوعة، بعنوان تصحيح الأسانيد، ذكر في مقدمتها طريقة للتغلب على المشكلة المذكورة، وقد ذكر تلك المقدمة في كتابه جامع الرواه. الفائدة السابعة من الفوائد التي ذكرها في آخر الجزء الثاني، وتلك الطريقة ينتابها شيء من الغموض إلا أن السيد البروجردي قد تطلع روحه الشريفة قد قام بتوضيحها، وحاصلها يتبين بعد استعراض المثال التالي. ذكر الشيخ الطوسي في التهذيب عدة روايات عن علي بن الحسن الطافري، وفي الجزء الثاني من التهذيب وبرقم وتحت رقم 549 قال ما نص علي بن الحسن الطافري، قال حدثني عبد الله بن الضاح عن سماعة ابن مهران قال قال ابو عبد الى اخره، ابو عبد الى اخر الحديث عليه السلام، ان سند هذا الحديث من الطاطري الى الامام معتبر، لان الطاطري نفسه ثقة، و عبد الله بن الله وسماعة كذلك هما ثقتان. إنما الكلام وإنما الكلام في الطريق بين شنو؟ الشيخ والطاطري. وإذا رجعنا إلى المشيخ وجدناه يقول ما نصه، نبدأه البقية إن شاء الله إلى ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتحدث فيما سبق عن مسألة الآثار الوضعية للتقوى، وقلنا بأن التقوى لا تنحصر فائدتها بالحياة الثانية يوم القيامة، بالحياة الآخرة، بل تظهر ثمرتها ونتائجها في الدنيا قبل الآخرة. ومن جملة نتائجها وآثارها على ما أثر هو مسألة الأصمة، فلنستقي بتقوى الله عز وجل يمنحه ويجازيه أداء تقوى بقوة وقابلية وملك يفرق فيها بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، ويخلق أمامه نورا وضياء، ويسير في ذلك النور على هدى وبصيرة. فغير المتقي إذا أراد أن يقدم على قضية فلعله لا يلتفت إلى نتائجها ولوازمها السيئة، بل تنتابه الغفل من هذه الناحية. وأما المتقي فله نور وله قوة يفرق فيها بين الحق والباطل، ويرى أن اللوازم هنا سيئة أو أنها حسنة. وهذه مركبة خفيفة من العصمة، وإن كان لفظ العصمة أنا أطلق لعله سيئون هذا الدين تعبيره، وقد يكون التعبير هذا حساس. العصمة احنا نراها مختصة بأهل البيت صلوات الله عليهم، لكن أنا ما مقصود العصمة بذات المعنى، لا، العصمة بشكلها المخطط. فاحصل للمتقي حينها، هذه قضية مهمة جدا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقانا ما هو؟ يعني القوة التي بها تفرقون بين الحق والباطل. صريح الآية في هذا المعنى، ليست من الآيات الغامضة أو المزمنة، قد نقرأها احنا صباحا ومساء لكن نغفل عن هذا المعنى. الآية الثانية تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، شاهد هنا، ويجعل لكم نورا تمشون به. الآية واضحة في هذا المعنى أيضا، ونصوص أهل البيت بعضها أيضا يدل على هذا المعنى، كما قرأت عليكم بعض مسألة النوافل المواظبة عليها يورد هذا المعنى في الحديث: إن الأرض ليتقرب إلي بالنار، وإذا تقرب أحببته، وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره. هذا معناه هو العصمة بشكلها المفصل، يعني حينما يبصر في قضية ينظر إلى قضية معينة لا ينظر خطأ، وحينما يسمع شيء لا يسمع خطأ، هي هذه المرتبة مخصصة من العصمة. وهل هذه المرتبة أيها الإخوان من العصمة يمنح بها المؤمن بشكل اختياري او يكون مجبرا عليها؟ طبيعي المؤمن يوجد السبب، يتقي الله، ياتي بالنوافل، هذا السبب لان يمنحه الله عز وجل نعمة، وهي التفرقة بين الصواب والباطل وعدم الوقوع في الخطأ. وبناء على هذا لا معنى لمقالة من يقول قديما، هذه المقالة موجودة وحديثا، بأن العصمة الثابتة للأئمة سلام الله عليهم هي عصمة ثابتة لهم بشكل جبري وقهري، فهم مقهورون ومجبرون على عدم الخطأ، على عدم الانحراف. مثل هذه المقالة أيها الإخوان، وإن كان التعرض لها حسب ما أرى ليس بمهم، احنا المهم ان نعتقد ان الائمه صلوات الله عليهم معصومه. اما عصمتهم كيف في هذا الشكل، هاي تحقيقات ارى ان بذل الجهود في غيرها اولى. ولعل الباحث احيانا ينتهي الى نتيجه غير محببه. على اي حال انا اردت في الحقيقه ان ابين خطأ هذه الفكرة، فكرة أن العصمة قد أجبر أهل الجيش عليها. إنه بناء على هذه الفكرة لا يكون لأهل البيت مزية وفضيلة على سائر الناس، لأنهم مجبرون، مجبر على أن لا يختار، مجبر على أن لا ينحرف. فأي ميزة للإمام الصادق إذن من هذه الناحية عليه؟ لئن لم يذنب ولا يخطئ فذلك لأمر القهر، بينما أنا لا أذنب ولا أخطأ لعله لا لقهر فأصير مثلا من هذه الناحية بريء. هذا الكلام أيها الأخوة له لوازم سيئة، كون الأئمة مجبرين على مسألة الأصمة له هذا اللازم السيء، وهو سلب الفضيلة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا مضاف إلى أن هذه المقالة تخالف النصوص القرآنية والحديثية، فإن المؤمن إذا اتقى الله عز وجل يمنحه قوة يفرق فيها بين الحق والباطل ونور يمشي على هداه. أفهل هو مجبر حينئذ؟ يعني إذا اتقينا الله إذا نحن مجبرين بعد علينا على أن لا نخطأ ونثبت الحقيقة؟ لا، لسنا بمجبرين، غايته تتضح لدينا القضايا بشكل كامل. فغير المتقي يسير في ظلام نظير من لا يرى أن أسدا أمامه وسوف يفترسه، أما المتقي يسير في ضياء والنور، يرى ذات أسد سينحرف عن الطريق. إن الانحراف باختياره لأنه رأى الأسد سينحرف باختياره. فإذا كان المؤمن يمنح قوة من الله عز وجل ويفعل حينئذ ويسير على استقامه باختياره، فكيف أهل البيت صلوات الله عليهم نقول هم مجبرون؟ إذا المؤمن العادي هو ليس بمجبر، فكيف بأهل البيت؟ إذن هذه المقالة أرجو أن لا نقع في خطأ من هذه الناحية، هي باطلة لأنها في الحقيقة حق من مقام أهل البيت، وفي نفس الوقت هي مخالفة للنصوص القرآنية والحديثية. هذه قضية من القضايا من آثار التقوى في الدنيا، وهناك آثار أخرى نشير إليها فيما يأتي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قصيدة ما ذكرناه سابقا هو أن الشيخ الطوسي قد عادته على أن لا يذكر تمام السنة، بل يذكر عليكم السلام ورحمة الله بعضه، فيبتدئ مثلا بصاحب الكتاب بالحسين ابن سعيد او باحمد ابن محمد ابن عيسى او بغيره، ثم يذكر في المشيخ طريقه الى صاحب الكتاب، وهذا شكوى. ونحن قلنا اذا راجعنا المشيخ ووجدنا الطريق في المشيخ ضعيفا، نرجع آنذاك إلى الفلسفة، لأن الفلسفة يذكر طرق أكثر من الطرق المذكورة في المشيخ، وهو كتاب موضوع لإحصاء الكتب والطرق إليها. فإن كان في الفهرست طريق صحيح عوضنا به عن الطريق الضعيف في المشيخ، أما إذا لم نجد طريقا صحيحا في الفهرست أيضا، فهل هناك من محاولة للتغلب على الضعف ضعف الطريق؟ هناك طرق ذكرت من قبل الأعلام يعوض فيها بطريق جديد عن الطريق الضعيف الذي موجود في المشيخ والفهرست. والجامع لهذه الطرق اللي راح نذكرها ان شاء الله على طرق اليوم احنا مكملين، وهي من افكار الجميله الان تشاهدوها ان شاء الله، لكن شوي مو واضح شوي هم دقيقه، فاذا انت تتلذذ تبذني القضايا راح تتغلب علينا على الدقة الموجودة. انا لما نكون ذاكر بقول حضر من يطرح علي مثل هذه الطرق للتغلب الثاني كثيرا مفكر فليكتب صحيح يمكن فيخلونا مشاكل، هذا بالحقيقة. عليكم السلام ورحمة الله. والجامع لهذه الطرق نسميه الشيء فكرة التعويض، لكل هذه الطرق الجامع بينها انها تريد ان تعوض بطريق جديد عن ذلك التبديل عن الطريق الضعيف الموجود في المشرق وبالغرب. اما كيف نعوض؟ هناك اشكال للتعويض. الطريقه الاولى طريقة الشيخ الأردبيلي بن ملا أحمد التي ذكرها ويليام في رسالة مستقلة سماها ألفها باسم تصحيح الأسانيد، وهذه الرسالة ليست موجودة في اليد بل غير مطبوعة، إلا أنه ذكر مضمون ما في هذا الرسالة في بعض الفوائد في تعرف نرفض من كافلة جامع الرواة في الجزء الثاني. ومحصل هذه الطريقة على حسب توضيح السيد البروجردي قد صلى روحه الشريفة، وإلا عبارة من أحمد مولى محمد الأردبيلي في جامع الرواة أيضا غامض. محصل الطريقة أن هكذا يقال، نأخذ مثال وعلى ضوء المثال نوضح الفكرة. المثال هو أنه الشيخ رضوان الله تعالى عليه في تهذيب الجزء الثاني حديث 549 هذا كله إعادة. هكذا قال، خلي يصير مثال واقعي لا مثال فرض. هكذا قال علي بن الحسن الطاقري قال حدثني عبد الله بن وضاح عن سماعة بن مهران قال قال لي ابو عبد الله عليه السلام الى اخره ان الطاطري من الروايات الثقات الاجل اخرج اسمه طاطري مثل الاختيار الطاطري وهي قسم ونوع خاص من اختيار على غير عدد المكيال يبيع ماذا؟ ما يقولون بزاز فلان بزاز بزاز يعني يبيع الأقمشة حتى يبيع الحديد أو ما يجوز يجوز الثياب مسلوبة من مكان بس أنا اللي بذينها والأمر سهل الطاطري من الثقات الأجلة وعبد الله بن وضاح كذلك جليل وسماع ورفي حق ماذا توفيق ايضا زين لكن تبقى المشكلة نريد ان نعرف طبيعي بيت الشيخ وبيت الطاطري اذا هذا منا في درس يوم الاربعاء بحثنا الجديد ماذا من الان سوف يشرح في لعب نقول لا بد ان نعود الى المشيخ واذا رجعنا اليها وجدناه هكذا يقول ما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري قد اخبرني به احمد بن عبدون علي بن محمد بن الزبير أبي الملك أحمد ابن عمر ابن كيسبة ابن كيسبة عن علي بن الحسن الطاطري فهذا الطريق يشتمل على ثلاث وطائف ابن عبدون والزبيري وبعد وابن كيف بير والثلاث لم يرد في حقهم ولا اقل من جهة ابن كيف بير فان ابن عبدون قد يوثق إما من باب مشايخ الإجازة المعروفين أو هو شيخ أو من باب كونه شيخا للنجاشي شيخ للنجاشي والنجاشي ذكر أنه لا يروي إلا عن شنو ثقة حتى ما حسب ما استفيد منه في بعض التراجم في تراجم بعض الرواه هكذا الزبيري قد يوصف من بعد انه من مشايخ الاجازه والمهم هو ابن فلسفة. والطريق ضعيف من ناحيته على الأقل، جاءت محاولة الأردبيلي لتقول أنا راجعت التهذيب في أبواب مختلفة، فرأيت الشيخ في أبواب الطواف من حج التهذيب، اذكر اربع روايات بالشكل التالي: موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري عن درست ابن ابي منصور، درست بقدر عن ابن مستان عبد الله بن مستان عن ابي عبد الله عليه السلام. اكرر ايها الاخوة، يقول الأردبيلي انا راجعت في باب الصواب اربع روايات يروي الشيخ بهالشكل: موسى بن القاسم عن الطاطري عن دروس عن منو ابن مستان. طبيعي احنا نريد نصحح الطريق لنا ايها الاخوه الى الطاطري، ما نكسب بعد دينا دروس وابن مستان. وموسى بن القاسم من الاجله الثقات، موسى بن القاسم بدري هاي من الثقات الأجلية. ها وطريق الشيخ إليه وإنه إلى موسى بن القاسم معتبر، حيث إن طريقه هكذا المثير عن ابن بابويه عن محمد بن الحسن بن الوليد لا تشتغل جيلك انا محمد ما جيلك احمد ابن محمد ابن الحسن ابن يعني اتيت بالاب ما ذكرت ماذا هو المسلم غير الدافعي زين عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار. يعني محمد بن حسن الصفا عن احمد بن محمد بن عيسى لحظة فوق السنة عن منه موسى بن القاسم البجري. فبعد ان كان طريق الشيخ الى موسى بن القاسم صحيح، والمفروض ان موسى بن القاسم ثقة له، فسوف يحدث ان للشيخ الطوسي طريقا جديدا الى الطاطري. وهو طريقه المن الى موسى بن القاسم بذلك يعتبر وبذلك يكون طريق الشيخ الى الطريق طريقا معتبرا حيث يمر تكرار بموت ابن القاسم عن الطاطري. لأجل التوضيح أكثر نقول نحن هذا بعد تبرع من أجل خلص الأردبيلي بعد ما نشر البحث. أنا أريد أن أوضح فكرة الأردبيلي أكثر وأدعمها أكثر. ولتوضيح فكرة الأردبيلي أكثر نقول ببيان منا إن موسى بن القاسم حينما روى عن الطاطري أربع روايات فلا بد وأن يكون كتاب الطاطري إلا كيف روى تلك الروايات الأربع عن الطاطري؟ هذا استبعاد المشافهة بالروايات من دون تقديم شنو فإن المتداول آنذاك قديم كتاب فيه مجموعة من الروايات ويزيد صاحب الكتاب نقل تلك الروايات عنهم فإذا ثبت أن موسى بن القاسم كان عنده كتاب الطاطري والمفروض أن بقية الروايات التي نقلها غير موسى بن القاسم أي التي نقلها ابن فيثة موجودة في ذلك الكتاب أيضا لقرينة شو القرينة واحد يتمكن على السريع يجيب بقرينة على أن تلك الروايات موجودة هي في كتاب الطاطري الذي عند موسى بن القاسم في الروايات الأخرى الذي نقلها بالفيثم أتى قرينة ما هي القرينة؟ هي أن الشيخ الطوسي ابتدى السند بالطاطري ولازم ذلك ان الروايات التي ينقلها بتوسط ابن قيسر، هي موجودة في كتاب الطاطري لأنه قد أدرسها. فبشهادة الشيخ الطوسي يثبت شنو؟ أن تلك الروايات الأخرى موجودة في كتاب الطاطري. إذا ثبت رواية حتى بسيطة، وإذا ثبت طريق هذا الطريق هو الذي انا وصلني هذا الكتاب بهالطريق، ما وصلني بطريق موسى بن القاهر. اي بس الشمولات ما موجودة. فاذا ثبت ان الروايات غير الاربع كالاربع موجودة كلها في كتاب الطاطري، وذلك الكتاب موجود عندك عندما عند موسى بن القاسم، والشيخ الطوسي له طريق معتبر الى موسى بن القاسم، تثبت بذلك جميع الروايات المنقولة عن الطاطري بما في ذلك غير سميت غير شنو أربعة. طريقة جميلة واضحة حينما تبين بهذا البيان جميلة. وفيه ان هذه الطريقة وجيهة بشرطين، ان يكون الطاطري له كتاب واحد وليس له كتابان، اما مع احتمال وجود كتابين في احدهما ذكرت الروايات الاربع وفي الآخر ذكرت الروايات غير الأربع، إنه بناء على هذا الاحتمال تصح هذا الطريق كما هو واضح. لاحتمالي أن موسى بن القاسم يروي الكتاب الذي فيه الروايات الأربع ولا يروي الكتاب الثاني الذي فيه الروايات الأخرى غير الأربع. باء الشرط الثاني التنزل والتسليم بوحدة كتاب الطاهري ولو من جهة أن المترجمين له يقتصرون على ذكر كتاب واحد ولا يذكرون أكثر من ذلك. هذا خليل الشريطة من أول إنه مع التسليم بوحدة كتابه مع التنزل وتسليم وحدة الكتاب نحتاج إلى افتراض ثاني وهو أن تكون نسخة الكتاب نسخة واحدة وأما إذا كانت النسخة متعددة وإحدى النسخ وصلت إلى موسى بن القاسم وفيها الروايات الأربع وليس فيها الروايات الأخرى التي ينقلها الشيخ عن ابن كيسبة إنه بناء على هذا لا تتم الطريق المذكور أيضا حيث إننا نحتاج في كل كتاب تعدد النسخ تسقط هذه الطريقة عن الاعتبار إن شاء الله نتكلم تحت عنوان طريقة الشيخ المجلسي وعندنا كم طريقة بعد نذكرهم الحاصلة هدموها ليس خط وخلق بين ذن الطرق اللهم صل على محمد وآل محمد.